أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع عشدها والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد، واللقاء السادس من مختصر قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. توقفت في اللقاء السابق عند حصار مدينة ملقة أو مالقة، ورأينا كيف استطاع ملك قشتالة بالمكر والخديعة أن يقسم ما تبقى في الأندلس ما بين أبي عبد الله محمد الذي يحكم باسمه وبين عمه الزغل الذي كان شجاعا، وضرب الحصار حوله وحول مدينة ملقى في جمادى الثانية في عام 892 من الهجرة. امتنع المسلمون بداخلها، وكانت كما ذكرت دين بالولاء للزغل، لكن الزغل لم يكن فيها ولم يستطع أن يسير بقواته لنجدتها خوفا من غدر ابن أخيه ومن غدر أبي عبد الله محمد، فترك ملقى ومالقى إلى مصيرها، لكنه فكر في وسيلة أخرى لعلها تكون نافعة لإنقاذ الأندلس من النهاية الوشيكة، فأرسل إلى أمراء المغرب وإلى سلطان مصر الأشرف قايتباي رسالة استغاثة أخيرة، لكن لم يكن من المنتظر أن تبقى أو تقاوم ملقى على هذا الحصار حتى يأتيها المدد. ودافع عنها كما ذكرت وسجلت ذلك كثيرا أنهم ما سلم المسلمون مدينة في الأندلس بسهولة، وإنما كانوا كما رأينا في طليطلة 7 سنوات محاصرة. شدد القشتريون الحصار عليها ومنعوا من وصول أي مدد لها، ونفذ الطعام وأكلوا الجلود وأوراق الشجر، وفتك بهم الجوع والمرض والإعياء، ومات الكثير منهم في الحقيقة، ولم يجدوا بدا من التسليم، ما أغاثهم أحد على أن يؤمنوا على أنفسهم وأموالهم. وسقطت بعد حصار 3 شهور في أواخر شعبان عام 892 من الهجرة. ملك قشتالة بعد أن أعطاهم الأمان غدر بهم وأصدر قرارا باعتبار كل أهل ملقى عبيدا أرقاء، ومن يريد أن يتحرر يفدي نفسه بالمال، ومن يفدي نفسه بالمال يسمح له بالعبور إلى المغرب ولا يسمح لهم بالعيش في غرناطة، ولكن إن أرادوا ففي قشتالة. ودخل القشتاليون المدينة وعاثوا فيها فسادا وقتلا وأسرا. هل رسائل الاستغاثة التي أرسلها الزغل إلى المغرب ومصر نفعت في شيء؟ أين المرابطون والموحدون وبنو منين؟ فبلاد المغرب ساد فيها التفرق والضعف، فلم يكن في استطاعتهم أن يفعلوا شيئا. لكن في الحقيقة إن جماعة من المجاهدين المتطوعين عبروا المضيق إلى الأندلس. أما مصر فوصلت الرسائل إلى ملك الأشرف في أواخر 892، وأرسل سلطان مصر إلى القساوسة الذين كانوا يعني في القدس أن يرسلوا إلى ملك قشتالة أن يرحل عن حصار غرناطة، وإلا فإن سلطان مصر سيقبض عليهم ويمنع النصارى كلا نفوذ، ويمنع النصارى من دخول كنيسة القيامة بل ويهدمها. أرسل القساوسة بدورهم إلى ملك قشتالة لكن لم ينفع ذلك شيئا، ويرسل سلطان مصر الملك الأشرف إلى البابا وملوك نابولي وقشتالة وأراجون يعاتبهم على ما يحدث للمسلمين في غرناطة من توالي الاعتداء عليهم وسفك دمائهم، في حين إن رعاياه من النصارى في الشرق وهم بالملايين كانوا يعيشون في أمان ويتمتعون بجميع الحريات. وإلا فإن لم يكف ملك قشتالة وأرجن عن هذا الاعتداء فإن ملك مصر سيعامل نصارى الشرق بالمثل ويبطش بكبار الأحبار في بيت المقدس بل ويهدم كل الكنائس النصرانية. وأرسل بذلك قسيسين في هذه المهمة لكن لما وصلوا كانت ملقى قد سقطت. وأحسن فرناندو استقبال القسيسين وقرأ الرسائل التي معهما، وأرسل البابا إلى فرناندو وإيزابيلا يسألهما بماذا أجيب على سلطان مصر، وأرسل ملك نابولي يلومهما على اضطهاد المسلمين وينصح بالكف عن ذلك حتى لا يضطهد نصارى الشرقين. كل هذا ما نفع في الحقيقة، كل هذا ما نفع، فلم يتأثر فرناندو وإيزابيلا بهذه الرسائل ومضي في الخطة في القضاء على الإسلام في الأندلس، وأجابوا يعني بشكل يعني لزر الرماد في العيون. أرسلوا إلى سلطان مصر أنهم يعني هذه أرض الأباء والأجداد وأنهم لا يستطيعون الصبر عليها وأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون النصارى تماما، وهذا طبعا من الكذب. نعم، لكن سلطان مصر كان منشغلا بشؤون مصر الداخلية الاضطرابات فيها بالإضافة إلى الصراع مع الطر. كان سقوط ملقى ضربة أليمة أخرى موجعة لغرناطة، ولم يبقى بيد المسلمين إلا ثغرين فقط، هو المرية والمنكب. المرية والمنكب أو المرية والمنكب، وكانت جموع المتطوعين تفد إليهما ولم يبقى من ثغر له صلة بالمغرب إلا هذين الثغرين فقط. فكان ملك قشتالة يعمل على الاستيلاء عليهما ليقطع كل صلة للأندلس بالمغرب، وبالفعل حاصر ثغر المنكب أو المنكب حاصره القشتاليون لأشهر، وتكبدوا بعض الخسائر، ثم وقع التفاوض للتسليم على أن يعطوهم الأمان إن أقاموا في قشتالة كرعاياها تماما أو أن يعبروا آمنين إلى المغرب، وأنهم لن يمسوا أملاكهم ولهم أن يبيعوها، ويسقط صغر هذا الصغر أيضا. ثم التفتوا إلى الصغر الأخير المرية أو المرية المرية، وقطع القشتاليون بذلك أي اتصال للأندلس بالمغرب. وكانت مدينة غرناطة من الداخل تنقسم إلى قسمين، القسم الغربي يحكمه الأمير أبو عبد الله محمد، والقسم الشرقي يحكمه عمه الزغل. فقرر فرناندو أن يبدأ بالطبع بقسم العم لما كان يخشاه من شجاعته وقوته، فحاصر أهم مدينة للزغل وهي مدينة بسطة أو باثة 6 أشهر ودافع عنها أهلها، وكان يخرجون خارج الأسوار ويقاتلون القشتاليين ويكبدونهم خسائر فادحة، لكن الحصار ومنع الطعام والشراب يؤدي مع طول الوقت إلى انتشار المرض والجوع والجوع. وعلى الرغم من شجاعة القائد إلى أن لأنه رأى أحوال الناس من حوله فاضطر إلى التسليم. وهذا القائد كان وصهر الزغل. وفرناندو اللي هو ملك قشتالة أرسل إلى هذا القائد الشجاع أنه تحت حمايته وأهله وحشمه وأنه سينزل في قصره وأنه إذا أراد اعتناق النصرانية فسيحفظ ذلك سرا بينه وبينه وأنه سيهب له كل ما تركه يعني والده في المدينة يتصرف فيها كيفما شاء وتشريفا لا يصحبه 20 فارسا مسلحون بكل ما يرغبون وأن يتجول بهم حيث شاء في مملكته وأن لأولادي مثل ذلك. وتعهد الملكان بكل ما طلبوا لأهل بسط بكل ما طلبوا من شروط وأعطوهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وعلى دينهم. وهكذا سلمت المدينة في محرم عام 895 وبعد المارية أو الميريا وأعطوهم نفس الشروط التي أعطيت للمدن التي تستسلم. وهكذا سقط الجزء الشرقي من غرناطة ولم يبق إلا وادي آش مقر الزغل. لم تمض إلا أسابيع قليلة أثمرت رسالة فرناندو إلى صهر الزغل الذي صارع بالإنضواء تحت لواء ملك قشتالة. وصار الوادي آش والمعقل الأخير للزغل. تحرك إليه القشتاليون لم يجد الزغل شيئا يدافع به ولا أحد يساعده فاستسلم ومشى إلى معسكر القشتاليين يعرض على الملك أن الطاعة والانضواء تحت لوائه. فأجاب هردو فرناندو بالطبع إلى مطالبه وبايعه الزغل وسائر قادته بالخضوع والطاعة. ودخل القشتاليون المدينة في صفر عام 895 بل عقد الزغل معاهدة سرية على غرار صهره ورتب له راتب كبير سنوي وأن يكون له من يتبعه من وطنه وأن يبقى سيدا وأن يرسل إحضار أبنائه من غرناطة والقسم الغربي المتبقي وأن يحتفظ بأملاكه وأن تكون هذه العهود ملزمة للملكين ولمن يأتي من بعدهما وأن يوافق البابا شخصيا على تلك المعاهدة. كل هذا يعني هو خداع. الزغل شعر أنه يستحيل عليه البقاء في هذا الذل والمهانة فباع أملاكه لملك قشتالة وعبر إلى المغرب. وعبر معه الكثير من كبار الأندلس الذين أيقنوا أن نهاية دولة الإسلام يعني أوشكت. ونعم أيقنوا بنهاية دولة الإسلام. وبعض الروايات تقول أنه الزغل خان حقيقة وقبض الثمن فالله أعلم. لكن هذه الروايات يعني غير مسلم بها لما عرف عن شجاعة الزغل وعن الغيرة غير الإسلامي. لم يتبقى إلا ما تبقى من غرناطة وعلى رأسها أبو عبد الله محمد الذي في الأصل هو يحكم باسم ملك باسم ملكي قشتالة فرناندو وإيزابيلا. عندما اشترط عليه ذلك كما رأينا عند فك الأس. وتذكر بعض الروايات أنه تعهد أن يسلم غرناطة للملكين متى سقطت حصون وصغور الأندلس في الشرق. ولما حدث ذلك ولم يبقى إلا هو أرسل إليه حسب الشرط سلم إلينا ما تبقى من غرناطة مدينة الحمراء وقصورها وعلى أن يبقى مقيما في غرناطة تحت طاعة الملكين أو أن يعطى مدينة أخرى من مدن الأندلس يقيم فيها ويعطيه مالا وفيرا. ونحن قد رأينا أن أبا عبد الله فعل كل شيء من أجل أن يصل إلى كرسي الحكم. لكن كان هناك تحول جزء كده في شخصيته. فلما أرسل إليه سلم حمراء فأرسل أنه يرفض التسليم في صفر 895 من الهجرة. فأصر الملكان على التسليم فاعتزم أبو عبد الله أن يدخل في حرب لولا أن بعض كبار بعض كبار قوم نصحوه بالتمهل وأن يرسل إلى ملكي قشتالة وزيره هو معه تاجر كبير كانت له علاقات طيبة مع النصارى يقنع الملكين بالعدول عن تسليم غرناطة إلى أن الملك رفض تماما. ما الذي أدى إلى التغير في شخصية أبي عبد الله؟ هل كان لعائشة أمه دخل في هذا؟ ربما. هل نظر إلى الأحداث وجد حصون الأندلس تسقط حصنا حصنا وصغرا صغرا؟ هل توقف وتمهل ونظر إلى ما كان بينه وبين عمه؟ ربما ربما. فلجأ كما قلت جمع القادة والكبراء الذين رفضوا التسليم وعزموا على الدفاع عن غرناطة حتى الموت. حتى الموت قادة الكبار العلماء ثم دعاهم إلى إعادة النظر بعد فترة أن ماذا سيفعلون وحصار القشتاليين يحاصرون الآن ما تبقى من غرناطة حصارا شديدا وانتشر الجوع والبلاء والمرض بالمحاصرين فلم يبق إلا أن يسلموا أو أن يموتوا وليتهم اختاروا أن يموتوا. الله أعلم لو كنا معهم ماذا كنا سنفعل. وافقوا على التسليم إلا موسى وقائد يعني شجاع بث الأمل في الناس وقال نعطيهم السلاح ونقاتل حتى آخر نفس وإنه خير لنا أن نموت دفاعا عن غرناطة. كلماته يعني أثرت قبل ذلك لكن لم تؤثر هذه المرة فقرر الملك التفاوض للتسليم تسليم ما تبقى من الأندلس في أواخر سنة 896 من الهجرية. وسعى بالطبع المفاوضون لسلامة الأمير والوزراء وكان ملك قشتالة أو ملكة قشتالة يريدان دفع أي ثمن لاستسلام غرناطة وبالتالي يعني أولا الحصار الطويل حولها وأيضا كده تكون بهذا انتهت الدولة الإسلامية في الأندلس. فعقدوا اتفاقا سريا مع الأمير وأسرته وأرسل ملك غرناطة مندوبا للمفاوضات يعني يستقبل ملك قشتالة بحفاوة وتجري المفاوضات في سرية تامة وانتهت إلى وضع معاهدة لتسليم غرناطة. وافق عليه الملكان في 21 من المحرم سنة 897 من الهجرة معاهدة رحيل الإسلام عن الأندلس. معاهدة طويلة فيها شروط طويلة نعم منها أن يعبر الملكان إذا أراد إلى المغرب. وهذه المعاهدة الطويلة تعاهد الملكان بتنفيذ بنود المعاهدة إلى الأبد. وقع على ذلك الملكان وأبناء الملكين وجمع كبير من الأمراء والعظماء والرهبان على المعاهدة معاهدة التسليم. وعقدت معاهدة أخرى سرية خاصة بالأمير عبد الله وأسرته إذا التزم وسلم غرناطة وأن يعطى تعطى له الأملاك وإذا أراد أن يبيع شيئا فليبيعه للملك فإن رفض الملك يبيعه لمن يشاء. وهل سيوفي الملكان بهذه المعاهدات؟ يعني من يراقب الأحداث يعلم أن هذه كانت فقط يعني من أجل أن تستسلم وتسقط غرناطة كان من أجل ذلك. حقيقة أن موسى القائد الشجاع هذا حاول أن يجدد الأمل وأن يتمسك به وبكى عند توقيع معاهدة تسليم غرناطة والبكاء هو لم يبكي معذرة الذي بكى هو الملك والحاشية عند معاهدة تسليم غرناطة، لكن موسى ظل صامتا ثم قال: اتركوا البكاء للنساء والأطفال، أما الرجال فلم يخلقوا لذلك بل لبذل الدماء دفاعا عن أوطانهم. وأرى روح الشعب قد خبت ودب فيهم اليأس، وأن هناك بديلا أن ندافع عن غرناطة حتى الموت. وحاشا لله أن يقال في التاريخ أن أشراف غرناطة خافوا واستسلموا ولم يموتوا دفاعا عنها. بماذا رد عليه الأمير أبو عبد الله الملك؟ قال: الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام، ولا راد لقضاء الله. تالله لقد كتب علي أن أكون شقيا وأن يذهب الملك على يدي. كلام هذا دعا القاضي أن يرددوا ذات كلامه ويكبرون، ولا أدري يكبرون لماذا، وأن شروط ملكي قشتالة هي أفضل ما يمكن الحصول عليه. صاح فيهم موسى: لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أنهم سيوفون بعهدهم، وقد فعل في المدن قبلكم ما فعل، نهبها ودمرها ودنس مساجدها وخرب بيوتها، وهذا ما سوف ترونه بأنفسكم لأنكم أضعتم أنفسكم بخوفكم من الموت الشريف. أما أنا فوالله لن أكون مثلكم. ثم غادر المجلس حزينا إلى الخارج، لم يتكلم أحد، امتطى فرسه وخرج خارج أسوار غرناطة ولم يره أحد أو يسمع عنه أحد بعد ذلك. هذه رواية القشتلين. هناك رواية أخرى أنه التقى مع سرية من فرسان النصارى نحو 15، وأنه قاتلهم مقاتل الكثيرة وأصيب بجراح شديدة، وكان يريد الشهادة فلم يعبأ بجراح تنزف دما، وأخذ يقاتل حتى قتل فرسه وأصيب، وعندما أشرف على الموت ألقى بنفسه في أخذ القتل بخنجره وألقى بنفسه في الماء، يعني إيه، في حتى لا يؤخذ أسيرا. والله أعلم عن الرواية. وخيم الحزن على كل أنحاء غرناطة. تسربت بعض البنود السرية للأمير والوزراء وإلى الشعب، وازداد سخط الشعب على قادته وعلى الأمير، وتنادى بعض الناس أن يدافع عن المدينة حتى الموت، لكن هذه الأصوات للأسف يعني لم تجد صدى لها. وشك المسلمون في عهود ملكي قشتالة ولهم سوابق بذلك، والأمير سارع الأمير بتسليم المدينة ولم ينتظر المهلة التي أعطيت له، مهلة 60 يوما، يعني خوفا من بعض الأصوات التي يعني أخذت تنادي بالدفاع عن غرناطة حتى الموت. فصارع وأرسل وزيره بهدايا ثمينة و500 من أسرى النصارى، وسلم المدينة بعد 39 يوما فقط، في الثاني من ربيع أول عام 897. في يوم تسليم غرناطة، يوم رحيل الدولة الإسلامية عن الأندلس، كان في معسكر القشتاليين بهجة وفرح وضجيج ولما لا، وغرناطة آخر معاقل الإسلام في الأندلس وقد سقطت. واتفق الأمير أن تطلق من غرناطة من الحمراء 3 مدافع تكون هي الإيزان بتسليم المدينة. وفرناندو لم يدخل بنفسه في الأول خوفا يعني أن تحدث في الأمور أمور، فأرسل مطران إسبانيا الأكبر، والرمز الديني واضح في هذا، ودخلوا إلى المدينة. وانتظرت إيزابيلا في سرية أخرى على مسافة قريبة من الحمراء، وصار الأمير أبو عبد الله وحشموا لاستقبال فرناندو، وتم تسليم القصور والأبراج بيد الوزير ابن كماشة، يا ابن كماشة لا أعرف ضبطه. المطران ما كاد يدخل القصر حتى رفعوا فوق برجه الأعلى صليبا فضيا كبيرا الذي كان يحمله الملك فرناندو خلال حرب غرناطة، وبجوار الصليب علم قشتالة، وصاح المنادي من فوق البرج 3 مرات أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين، وأطلقت المدافع ورتل الرهبان صلاة لهم على أنغام الموسيقى. كل ذلك يؤكد الصبغة الصليبية التي شعرت إسبانيا في أثناء حروبها على الإسلام. الملك أبو عبد الله كان يرابط عند مسجد أو التقى الأمير عبد الله مع الملك في المكان الذي كان يرابط فيه الملك عند المسجد الجامع، وقد تحول بعد ذلك إلى كنيسة. سلمه مفاتيح قصور الحمراء وخاتمه الذهبي الذي كان يختم به، وخرج الأمير وأهله وأمه زوجته في موكب مخز حزين. وذهب الأمير أبو عبد الله إلى الملكة إيزابيلا، استقبلته وأسرته برقة ومجاملة، حاولت تخفيف آلامه وسلمته ابنه الصغير الذي كان ضمن الرهائن، كما يعني لو نذكر في قصي ضمن رهائن تسليم غرناطة. ودخل الملكان إلى غرناطة من أبوابها، وجلس على العرش الذي كان يجلس عليه الملوك المسلمون عمد قرون، وأقبل أشراف قشتالة للتهنئة، وبعض فرسان المسلمين للأسف أدوا التحية للسادة الجدد، وأقيم القداس بمجرد استسلام المدينة. شوف المعاهدات والشروط التي ذكرتها وعدم مس مساجد غرناطة، مجرد ما فتحت أقيم القداس في المسجد الكبير، وتم تحويله إلى كاتدرائية غرناطة، وسلمت غرناطة في الثاني من ربيع أول عام 897 من الهجرة، الموافق الثاني من يناير عام 1492 ميلادية. وكما رأينا انتهت دولة الإسلام في الأندلس، وسقطت غرناطة آخر المدن الإسلامية، وطويت تلك الصفحة المجيدة في تاريخ الإسلام. وشهد المسلمون عدوهم وهو يظفر بالمدينة ويتجول فيها. وقف الأمير على مرتفع جبل كده ينظر إلى غرناطة وهو يبكي، فقالت له أمه عائشة التي كانت تمتطي فرسها وهي في غاية الحزن، نظرت إلى ابنها الملك وهو يبكي وصاحت به: أجل، فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. أجل، فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. وأطلق على هذا المكان زفرة العربي الأخيرة، زفرة العربي الأخيرة. لماذا سقطت دولة الإسلام في الأندلس التي استمرت لأكثر من 8 قرون؟ كانت هناك كما رأينا فترات قوة فترات ضعف، لكن فترات الضعف لم تكن لتستمر طويلا، فيقدر الله تعالى أن يأتي قائد شجاع ينتشي الأندلسيين من ضعفهم ويعلي راية الجهاد، حتى كانت مرحلة غرناطة الأخيرة التي رأيناها. فلابد أن نتأمل لنأخذ العبر والدروس، لأن التاريخ يكرر نفسه، ولأن التاريخ لا يموت، والسنن تجري في الخلق إذا وجدت أسبابها ودواعيها، وكما يقال إن التاريخ يتكرر. وكيف ضيع الضعفاء من الملوك والأمراء الأندلس حين تخلوا عن الجهاد وتعاونوا مع أعدائهم وعاشوا لملذاتهم وشهواتهم ضعفاء. فسقوط الأندلس لم يكن مفاجئا، فقد كان واضحا للجميع أن السقوط آت. فسقوط الأندلس يشبه سقوط جميع الأمم والحضارات التي كانت ملء السمع والبصر. لو حاولت أن أجمل هذه الأسباب، هي كثيرة ومتداخلة، لكن على سبيل الاستفادة والتنظير، لأن بعض يكون سببا لآخر ونتيجة لآخر وكذا، وبعض يشد بعض. فمن هذه الأسباب الانكباب على الدنيا وملذاتها وشهواتها، فتنعموا بالمال الوفير وتقلبوا في القصور والحمامات وبين أحضان النساء والجواري من السبايا. نعم، والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا لما أترفتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون. بهذا كان انكباب على دونه. أنا عندما أتكلم هنا أتكلم عن الأمراء الضعفاء. اثنين، ترك الجهاد في سبيل الله أو الاستعداد للجهاد في سبيل الله، وهذا ملازم للسبب السابق لمن انكب على الدنيا وشهواتها. وقارن بين هؤلاء وبين المجاهدين العظام في الأندلس الذين رأيناهم على مدى هذه القرون، بداية من موسى بن نصير وطارق بن زياد، مرورا بيوسف بن تشفين والمنصور الموحدي وعبد الرحمن الناصر والمنصور المريني. وإذا يعني لاحظ التشابه الشديد بين ما يحدث في فلسطين الآن وبين الأندلس، أقصد من ناحية إبادة وتهجير شعب فلسطين حتى يتم القضاء عليه ويفرض ويرسخ الأمر الواقع، فلا يتذكر أحد بعد ذلك فلسطين ولا شعب فلسطين إلا ذكرى في الأدبيات والقصائد والذكريات، كما نفعل نحن ذلك الآن في كلامنا عن الأندلس. من الأسباب الحروب والدسائس بين الملوك والأمراء من أجل الحكم وبأي وسيلة، حتى لو كانت الوسيلة هي التعاون مع أعداء الإسلام المتربصين به. من الأسباب غلبة النزعة القبلية والتعصب للقبيلة ونسوا أو تناسوا فضل الله على هذه الأمة التي كانت فرقا وأحزابا فمن الله عليها بالأخوة والمحبة. من الأسباب ضعف وازع العقيدة الإسلامية في القلوب، فلم تعد هي المحرك في حياة الناس سواء كانوا ملوكا أم شعوبا. من الأسباب التحالف مع أعداء الإسلام كما ذكرت من أجل الحكم. من الأسباب تخلي الكثير من العلماء عن دورهم في التوجيه والنصح، وانبرى الكثير منهم لخدمة الملوك والأمراء. من الأسباب الإنفاق ببذخ على القصور الفارهة والمساجد المزخرفة وغير ذلك. من الأسباب الاستهانة بالدماء وبعصمة الدم، فوقع القتل طارة بسبب الحكم وطارة بسبب الحروب الأهلية بين المسلمين بعضهم البعض. من الأسباب استبداد الحكام بالرأي وعدم الأخذ بالشورى التي هي صفة وسمة للأمة الإسلامية. من الأسباب تدخل النساء في شؤون الحكم ودس الدسائس وإثارة الفتن. من الأسباب عقد المعاهدات السرية مع أعداء الإسلام والشعب لا يدري عنها شيئا. من الأسباب انتشار المخدرات والخمور في غرناطة وغيرها. من الأسباب، وهذا تكرر معنا كثيرا، تولي بعض صغار السن الحكم وليست لهم خبرة فكانوا لعبة في أيدي الوزراء. ومع كل هذا وأكثر منه، إصرار وتربص الممالك الشمالية وخاصة قشتالة كما رأينا على القضاء على الإسلام في الأندلس، وخاصة كما قلت قشتالة وملوك قشتالة. بهذا يعني انتهيت من تلخيص قصة الأندلس من الفتح حتى النهاية. نعم، وأختم هذا الملخص بقول عائشة لابنها الملك الأخير في الأندلس لما وقف يمتطي فرسه ويبكي على ملكه الذي ضيعه، لما جبن وسلم المدينة ولم يستمع إلى من أشار إليه موسى قائده بأن يقاتلوا دفاعا عن المدينة، ماتوا شهداء، فآثر الدنيا وملذات الدنيا، وبعد ذلك سيموت بعدة سنوات في المغرب. فهي تقول له وهو يبكي: أجل فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. أجل فلتبكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت من مختصر أو ملخص قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، وقد أجملت ما سبق أن يعني سردته سردا بتفاصيله الكاملة على مدى سنوات، على مدى 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. لخصت ذلك حتى ينتفع بها من أراد أن يقف على قصة الإسلام في الأندلس وتاريخ الإسلام في الأندلس في حلقات قليلات، في 6 حلقات. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقاع حلما، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة النعيم.